أنه بهذا يكون قد ضيع حقه في الدنيا فليس له في الآخرة من شيء منه، ولذلك لو كظم هذا الدعاء وكظم نفسه وكظم نفس يعني غيظه وأمسك بزمام نفسه ولم يدعو فإنه يأخذ منه حقه يوم القيامة وافرا موفرا كاملا غير منقوص. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر بمناسبة الدعاء على الظالم، ورد عن سعدا وسعيدا دعوى على من ظلمهما. هذا سعد دعا للرجل الذي اتهمه بأنه لا يسير السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل أمره وعرضه للفتن. ودعا وقد كان هذا الرجل كبر سنه حتى سقط حاجبه على عينه، وكان يعني يتعرض للفتيات في الطريق يغامزهن، وهذا ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. وأيضا امرأة اسمها أروة كانت دعت على سعيد بن زيد أنه أخذ منها يعني من أرضها، فدعا أيضا عليها بأن يجعل يعني موتها أن يعمي بصرها وأن يجعل موتها في بيتها، فسقطت في بئر لها وماتت فيه، فاستجاب الله دعوته. لكن من يلاحظ هذه الدعوات يجدها سبحان الله دعوات في الدنيا لم يدع عليه بشيء في الآخرة، يعني بالنار أو بعذاب الله، وكان دعاؤهم فقط لإظهار يعني كذب هؤلاء وافتراء هؤلاء وبراء لهم. ولكن الدعوة بأمور دنيوية وقد يكون فيها أجر وثواب للمدعو عليه تتضمن شيء من ذلك. هذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله عز وجل لهم. وأما ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فلأنه يريد لها أن يكون لها الأجر في الآخرة، أجر أولا الصبر على هذا البلاء الذي والسرقة التي حصلت، وكذلك تأخذ من حسنات هذا في الآخرة فيكون في هذا كفارة لها، يعني زيادة أجر وكفارة لها. المقصود أن الله سبحانه وتعالى أباح الدعاء، دعاء المظلوم على الظالم، ولكن ينبغي والأولى يعني ألا يفعل، فهذا خير والصبر على ذلك خير له في الآجلة بدلا من أن ينال ما يريد في العاجلة. وأيضا كما جاء في حديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فالمظلوم إذا أخذ رجل من رجل دينا ثم مطله ولم يعطيه حقه، فهذه المماطلة تبيح أن يتكلم فيه إنه فلان عنده مال وعنده كذا وما يعطيني مالي ومماطل، فيحل ويحل له أن يعني يتكلم عليه، هذا مظلوم. نعم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعا على عائشة لما طلبت منه شيئا من أمور الدنيا وهو يريد أن يخرج للصلاة، فأمسكت يعني بثيابه فقال قطع الله يدك، فلما رجع وجدها قد جلست تبكي وتنظر أي يد يقطع منها، يعني يقطع منها أيمنها أم شمالها، فقال لها أو ما علمت يا عائشة أني قلت لربي عز وجل فيما بيني وبينه ربي إنما أنا بشر أغضب، فأي دعوة دعوت بها على أحد من أمتي أو على أحد من أهل بيتي أو أحد من أزواجي فاجعله عليه بركة ومغفرة ورحمة وطهورة. هذه الذكرى في فوائد أبي محمد الفكي. شيخ الحبيب بعض أحيان الإنسان يغضب مع أهله، فإن جعل بينه وبين ربي هذا يعني إيش الراجح يا شيخ الحبيب؟ يعني هو ممكن يفعل هذا، لكن هل يضمن أن يستجيب الله له؟ النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله له، والأصل أن دعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام، لكن هل أنت ضامن؟ الله المستعان. لكن لا بأس إنسان يدعو مثل هذا، فإن استجاب الله له فخير وبركة، وإن لم يستجب يعني يكون يعني هو طبعا يعلم أنه غير مضمون الإجابة فيتحلل منه. كيف يتحلل منه شيخنا الحبيب؟ نعم، كيف يتحلل منه يعني لا يدعو عليه أو يعني يستسمحه. بارك الله فيك، جزاك الله عنك خير. فيك بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه، ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه، لقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر قال: وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وروى الإمام أحمد عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى أحمد أيضا عن المقدام أبي كريمة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. رواه أبو داود. قال: ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاء جاري يؤذيني. فيقول: اللهم لعنه، اللهم أخزه. قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك. وقال: لا أؤذيك أبدا. ورواه أبو داود. شيخنا، يعني ما هذا يدل على أولا جواز الدعاء وجواز اللعن المعين إن لم يقصد به يعني الطرد من رحمة الله، إنما على سبيل الزجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجة في المتبرجات: إلعنهن فإنهن ملعونات. فيكون في هذا الزجر لها، وأيضا يعني كراهية فعل ذلك وأن لا يفتن بها أحد. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله إذا مر بمتبرجة قال: ملعونة، يعني لتمتنع من هذا، تشعر اللعنات جاي عليها من كل مكان ترجع عنها. كذلك هذا الظالم لذلك انتفع بهذا اللعن وقال: لا أذيك أبدا، وأخذ متاعه ارجع ولا أذيك. نعم تفضل. نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخ أسامة، كان عندك دعاء أو كان عندك سؤال؟ لا شيخ، لا شيخ، بارك الله فيك حفظك الله. شيخنا، يعني بعضهم يعني عندما يقول هذا الدعاء لعن الله المتبرجات، قد يضيف إليه فيقول: اللهم اهدهن. فهل هذا يعني الاقتران جائز؟ إذا يعني هو الدعاء لهن ما أحد يمنعه، لكن لا يكون يعني بصوت مرتفع، وإنما يكون هذا بينه وبين الله يدعو لهن بالهداية، هذا شيء طيب. نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، إذا لم يستطع الإنسان أن يجهر بذلك لمفاسد معينة، هل يسر به أو الأصل ألا يذكره؟ يسر به، لأن هذا الدعاء عليها فيه مصلحتان: المصلحة الأولى متعلقة بها بأن تنزجر، والمصلحة الأخرى متعلقة بهذا اللاعن بأن لا يفتن بها. فاللعنة ما يمكن يقول لعنك الله وهو مفتون ويحب أن يراه. نعم بارك الله فيكم شيخ. قال: وقوله: وإن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. شيخا، يعني كان هناك سؤال، يعني لماذا ذكر الضيافة في هذا السياق؟ هل يعني من أجل الأحاديث التي ذكر فيها، أم هناك يعني وجه أو مناسبة؟ الضيافة؟ نعم، لأن هذا حق وظلم فيه الرجل، فيتكلم مع الناس: فلان ترى أنا جئت عنده ولم يضيفني ولم يقرني ولم يعطيني حقي من الضيافة، فهذا واجب عليه. طبعا الناس اليوم يعني كثيرا ما يقصرون في هذا غاية التقصير في قضية الضيافة، مجرد ما يأتي له بكاس الشاي يعتبر ذلك أنه ما شاء الله قام به كما لو ذبح له ذبيحة، وهذا الشاي والماء وهذا ليس الضيافة. يعني هذا لا شيء، وإنما يقري الضيف يكرمه بطعام، يكرمه بفواكه، بحلوى، بأشياء، يقال حتى يقال فلان يعني جزاه الله خيرا، ذهبت عنده ما شاء الله أكرمني. هذا إكرام الضيف، وهذا هو يعني إقرار الضيف الذي ينبغي أن يكون. أما كاس الشاي أو قهوة هذا ليس شيئا يذكر، مثل لو قال له يعني مر في الطريق وقال لو سمحت بس أعطني كاسة ماء أشرب. طيب شيخنا أمران، يعني أولا ما هو الضيف يعني من الناحية الشرعية؟ الأمر الثاني إذا لم يكن الإنسان عنده يعني شيء يذكر، فهل هذا حتى هو يعني يلام أو أنه يطالب بالاقتراض ونحو ذلك؟ لا، نهينا عن التكلف للضيف، نتكلم على البيت يكون فيه خير، يكون في أي شيء يخرجه. ولذلك سلمان أخرج لم يجد في البيت إلا خبزا وملحا قدمه، إذا كان لا يوجد ما يكلف ولا يتكلف، إلا إذا كان عنده مال يستطيع أن يشتري من الدكان ويقول أنا ما في البيت شيء. نعم البيت ليس فيه شيء، لكن جيبك فيه أشياء، فتأتي له بما يعني يدل على قراك له. وأما الضيف، ضيف في عرف الناس، هذا ضيف جاء رجل غريب ليس من أهل البيت. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بهذه المناسبة رأيتك قبل البارحة أو البارحة فيما يرى النائم أنك ضيفتني، فجلسنا على مائدة ومعك أربعة ركون صغار وبنتان، فلعلك تنزل الضيف عندنا إن شاء الله تعالى. الله يوفقك يا رب، جزاك الله خير، ولعلك أنت أيضا تأتي. جزاك الله على خير وبارك. شيخنا يعني قصدي يعني صح، الإنسان الذي يسكن في نفس المدينة أو في نفس الحي أو الجار يعد ضيفا؟ طبعا ليس من أهل البيت، يعني هذا في عرف أي أحد إن هذا ضيف ولا لا؟ ما عندكم عرف إنه لو رجل جاء من الحي نفسه في المسجد جاء عندك البيت ما يسمى هذا في عرفكم ضيف؟ يعني شيخنا الأعراف تختلف يعني. لا لا، عندكم هذا ضيف ولا لا؟ اسأل الشيخ أسامة مضياف ما شاء الله. شيخنا الحبيب، أهل الأندلس مشهورون بالبخل، وقد تأثر به أهل تطوان. أيوة، فاصبر شيخنا الحبيب، العرف أنه ليس ضيفا لكن محاول. هذا في العرف عندكم ليس ضيف؟ نعم ليس ضيف، الله المستعان. يعني يدخل بيتكم ويخرج بلا قراء ولا أي شيء؟ يعني بشاي وزيت وكذا، المهم نتكلف له إن شاء الله تعالى، لكن العرف السائد أنه ليس ضيفا. إيش يعني إيش إيش هذا في عرفكم يكون إيش؟ طب ليش يأتي له بالشاي وزيت؟ يعني لو لم تأتي له بالزيت والشاي يلومكم أو لا؟ شيخ هذا الحبيب، عندنا في العرف والله المستعان إذا طرق أحد من الباب وكان صاحب البيت يتغدى أكمل الغداء ثم خرج عنده ولم يكرمه، والله المستعان. لا حول ولا قوة. هذه عادات أوروبية هذه. إيه نعم تأثر بالأندلس، والنساء لو أتى الضيف الله المستعان إذا أراد أن يكرم الضيف أسمعته شيء ثقيل جدا. إيه سبحان الله، أسأل الله أن يعافينا إلا من رحم الله. عافاكم الله من هذه الأخلاق الرديئة. اللهم آمين. عافاكم آمين، جزاك الله عن خير. لكن مرحبا شيخ هذا الحبيب، والله أنا أخاف بعدين لو طولت عندك شوية زوجتك تقوم علينا بالعصر يا شيخ أسامة على هذا. يا شيخ أنا زوجتي أمي ضيافة الحمد لله. زوجتي أمي ضيافة جزاه الله خير. لا هو أسامة معروف لكن أنا أمزح. أولا وثانيا أنا جئت إلى المغرب وجدت يعني صراحة حسن الضيافة وحسن الاستقبال، وذهبت إلى أماكن يعني كثيرة. نعم يعني ليسوا سواء، لكن يعني أجلس منذ أن أجلس إلى أن أمشي والسفرة لا تنتهي، هذا يأتي بكذا ثم يذهب بهذا ويأتي بالصحن كذا ويأتي بحلوى كذا، فلذلك لم ألمس هذا يعني لمسا، وهذا يمكن من ستر الله عليكم يا شيخ أسامة. دعاك الله زيني. الحمد لله بارك الله فيك وفيك بارك الله. نكمل شيخنا يعني فقط يعني آية الأخيرة إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. قال وقوله وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه، فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. شيخنا إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى. نعم بمناسبة الضيف يا إخواننا، يعني انظروا إلى إبراهيم عليه السلام كيف لما جاءه الضيف دخلوا عنده يعني ذهب مسرعا إلى أهله، والعدد قليل والعجل الحنيف كبير جدا، يعلم أنهم لن يأكلوا ولا حتى ربع هذا العجل، لكنه أتى به كاملا مكملا أمامهم كي يأكلوا منه ما أرادوا. هذا يحب الزراع وهذا يحب الفخذ هذا يحب كذا، يعني يأخذون ما يشتهون منه. وقربه إليهم ولم يقربهم إليه، يعني فيها أنواع على كل حال من الكرم والجود. وأهم شيء يعلم المسلم أنه يعامل الله سبحانه وتعالى وأن الله يخلف. حتى المرأة إذا تعبت في عملها للطعام فهي تحتسب ذلك ابتغاء وجه الله، والله عز وجل يبارك لها في صحتها، يبارك لها في عافيتها وفي أولادها، يبارك لها في رزقها بهذا الأمر. يعني هذا لا يضيع عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من أعرف المعروف بل ومن الواجبات الشرعية التي تقوم بها شرعا. فإذا كان هذا نفل وصدقة يعني الله سبحانه وتعالى يخلف فيها، فكيف إذا كان فرض وكان هذا من الواجبات؟ فالله يجزل المثوبة فيها ويعطي أكثر مما يعني أخذ. وما وتعلمون قصة الرجل والمرأة الذي يعني عجب الله من صنعهما بضيفهما، وقدم الضيف على الأهل على ويؤثرون على أنفسهم، وكان بهم خصاصة على كل واحد على نفسه بل وعلى أولادهم، ما يوجد في البيت إلا طعام الأولاد. ويعني احتالت على الأولاد وأشغلتهم ونيمتهم وكذا حتى يأكل الضيف، وصنعوا هكذا تصنعوا أنهم يأكلون معه حتى لا يحرج. هذا كله يعني معاني جميلة لا ينساها المسلم خاصة السلفي المتبع الكتاب والسنة والسلفية التي يعني تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم منهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ، أنا سؤال أخير حفظك الله، سؤال أخير. تفضل. الله المستعان. شيخنا، يعني بعض الناس قد يسأل، يعني هناك ضيف قد يحرج صاحب البيت بحيث أنه يأتي اليوم بعد يومين يأتي ثم الأسبوع القادم وهكذا في متوالية، هل هذا يعامل كالضيف دائما؟ لا، لا يعاب، لكن ما دام زر غبا تزدد حبا من حين إلى آخر، بعد يومين بعد ثلاثة يجيك بعد أسبوع، هذا جيد. لكن إشكال لو ضيف كل يوم يأتي، هذا يعني ما أولا ما عليه حرج من ناحية الشرعية، لكنه الذي فعله هذا خلاف الأولى. نعم شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، تفضل. هذا يريد أن لا يزورني إلا أحيانا. من؟ أخي أيمن. لا، أنت يا شيخ أسامة معروف بالكرم، معروف بالخير، وتحب البلوغ وتحب الضيوف، وهذه صفة طيبة، نسأل الله أن يحفظها عليك ويثبتك عليها. إن شاء الله تعالى إذا أيمن لا يحب الضيوف سيتعلم منك حب الضيوف إن شاء الله. لا، عيني مليح ما شاء الله. أنا أمزح. نعم. كثير من إخواننا يتكلفون للضيف على يعني على قلة يد، فتجمعت عليهم ديور كثيرة، فهل يستمر في ذلك؟ وخصوصا أنه يلام من أبنائه وزوجه أنه يضيعهم، وأنه إذا أتى الضيف أكرمهم، يقول له مثلا أنت لا تكرمنا إلا إذا أتى الضيف، فماذا يفعل شيخنا الحبيب؟ لا، هو التكلف كما جاء في حديث عمر في الصحيح، نهينا عن التكلف للضيف، يعني يأتي بما تيسر، ولا سيما إذا كان ضيق. ولأن يا إخوان التكلف هذا هو الذي جعل الناس يعني يكرهون الضيافة، يكرهون الضيف بسبب والاستضافة بسبب هذا التكلف، ومن الجهتين من الطرفين. فالذي يأتيه الضيف ينبغي ألا يتكلف وأن يخرج ما تيسر، والآخر الضيف ينبغي ألا يجد في نفسه أنه كيف أنا ذهبت إليه وما أخرج لي إلا يعني خبزة و كما تقولون زيت مثلا، تقولون هذا زيت الزيتون عندكم العود هذا، فهذا الذي عنده. ولذلك سلمان لما أخرج الملح والخبز قال الضيف لو كان مع ملحنا هذا سعتر، فراح سلمان أخذ المطهرة ورهنها عند بقال له يبيع السعتر، وقال وأخذ السعتر وجاء به وأكل وشبع. فقال الضيف الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا هذا وقنعنا بما رزقنا. قال لو قنعك الله بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة عند هذا البقال. فينبغي ألا يسأل يعني الضيف ما هو فوق ما هو موجود، ولا يجد في نفسه أن فلانا لم، لأن البعض أيضا هنا عندنا يتكلف أنه ذهبت لفلان أو عند فلان ولم يذبح لي ولم يكرمني، يعتبر هذا إهانة له، وهذا أيضا مبالغة في الأمر، قد يوقع الناس في حرج، هذا ضيف وهذا ضيف، وبالفعل يقترضون الأموال بسبب أن حتى يضيفوا الضيف، فيقع في حرج وديون شديدة. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله عنك يا شيخ الحبيب. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.